مثل ما أقول مثلا لزيد ملك، لزيد بيت، لزيد كتاب، وما أشبه ذلك. نعم، لكن ما في الكتاب والسنة لا يتجاوز 99 لا يتجاوز، يتجاوز والمعنى إن لله 99 أسماء، لأنه لو قال لو كان الذي في الكتاب والسنة محصورا لقال إن الله ذكر لكم 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة. فلما قال إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة دل ذلك على أن الأسماء أكثر من ذلك، ولكن أنت اختر منها 99 وأحصيها. قد أختار أنا مثلا اسما وأنت لا تختاره وتأتي شيء بدله وكذلك العكس. شاف بحث على الترجمة يقول قوله باب إن لله 100 اسم إلا واحدة ذكر في حديث أبي هريرة أن لله 99 اسم، وقد تقدم شرح في كتاب الدعوات وبيان من رواه باللفظ المذكور في هذه الترجمة، ووقع هنا في رواية الكشميهني 100 إلا واحدا بالتذكير، ومئة في الحديث بدل من قول 99، فعدل في الترجمة من البدل إلى المبدل وهو فصيح، ويستفاد منه زيادة توضيح، ولأن ذكر العقد أعلى من ذكر الكسور، وأول العقود العشرات وثانيها المئة، فلما قاربت العدة أعطيت حكمها وجبر الكسر بقول مئة، ثم أريد التحقق في العدد فاستثني، ولو لم يستثني لكان استعمالا غريبا سائغا. قوله قلب بس بس نعم هنا كلام غريب انه ما تكلموا عن ظاهر كلام البخاري رحمه الله حصل اسماء نعم شراها بعض الكتب تعد النبي صلى الله عليه وسلم 99 اسما، هل هذا اصل تعد ايش النبي صلى الله عليه وسلم 99 اسما اي نعم يسردونها هل هذا أصل؟ الظاهر إن الذي في جدار المسجد النبوي الظاهر أنه يبلغ 1000، هذا ما يحتاج إلى ثبوته. الظاهر إنه من الغلو، أو أنهم يأتون بالأسماء بأوصافه مثل المتواضع الكريم الشجاع وما أشبه ذلك، فيعدون كل وصف يعدونه اسما. أبد اقتصر على ما ثبت ودع ما في شك. نعم مصطفى في حديث الاستخارة هل ورد الرواية إذا عمى أحدكم بالأمر ها؟ هل في رواية إذا عمى أحدكم بالأمر يتوضأ وضوءه بالصلاة ثم يرفع ركعتين؟ نعم أقول إن كانت محفوظة فالمعنى فليتوضأ إن لم يكن على وضوء. لا ما يجب ولا بد إذا كان على وضوء يصلي ركعتين بدون وضوء. نعم حميد بالنسبة لحديث الاستخارة هل ممكن أن يقرأ مرتين مرة على الوجه الأول مرة على الوجه الثاني؟ لا أنا كنت بالأول يتراءى لي أن يجمعهم، لكن لما قال لما كان شك من الراوي فالثابت أحد اللفظين. لا لا يختار اللي يرى أنه أقرب للصواب الحمد لله. نعم حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي نعم عن الأعرج الحديث لا نقرأ نقرأ طيب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، أحصيناه حفظناه.

والشك بهم كله. نعم في كلا الجملتين بس اقصد انه لا بس في الاول قدم في الجمله الاولى قدم العاجل والآجل وفي الجمله الثانيه اخره فقط المعنى واحد انه جزم لا ما جزم لان قوله في عاجل امري واجله قال او في دين زين هذا في الجزم لا ما في جزم لا هذا شك في الثاني كذلك لكن اخر العاجل والآجل وقدم العاقبه قوله تعالى في سورة الكهف خشينا أن يرقهنا طغيان لما قتل الغلام نعم ترتب الجزاء قبل أن يظهر منها ما يحب. من اللي يقول خشينا خبرة ها طيب خاف أنه إذا بقي هذا الولد أرهقهما طغيانا وكفرا ما في علم حتى الإنسان إذا خاف من الشر والفساد ورأى أن قطع دابر الشر أو لا نعم الله أعلمه يعني أذن له أن يقتله لكان المفروض أنه ما يقتله نعم يلا لا العقيدة صحيح أولا بارك الله فيك كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية مو نص يعني قد يخطئ وقد يصيب هذا واحد الشيء الثاني نعلم أن قول الشيخ الإسلام ابن تيمية ومن أصول أهل السنة والجماعة اتباع آثار النبي أن المراد شريعته وسنته لا شك في هذا ما آثاره ومواطئ أقدامه لا نعم آدم وأنا أرى أنكم ما تخرجون عن ال نعم إيش اي نعم اي لا بأس الأحسن لأنك قد يكون اللي نام عليه مو إنس قد يكون اللي نام عليه الشياطين كقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده يمكن ما حصل به الكفاية كفى يعني حتى قوله بصنفة ثوبه يحتمل أن المراد الثوب اللي هو لابس أو الثوب اللي هو ملكه فيدخل فيه ما قلت من الشرشف وشبه والمهم أن ينفض الفراش يعني يكفي طرف الشرشف نعم طرف الشرشف يقوم مقامه الله يعني يقوم مقام لأن قوله بثوبه لا يتعين أن يكون ثوبه اللي هو لابس يعني يضرب الشرشف نعم ما هو ضرب بارك الله فيك المراد نفع يأتي الإنسان مثلا شرشف أو منشفة أو ما أشبه ذلك ثم ينفضه ثلاث مرات كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أصبر يا أخي ما الإنسان له قلبان عرفت طيب كل ما جاء إلى فراشة كل ليلة حتى ظاهر الحديث حتى لو لم يعني لو لم ينشر يعني يفتح إلا عند المنام لأن بعض الناس يسقط فراشه ولا ينشره إلا عند نومه فالأولى أن يفعل أيضا حتى في هذا الحال أما إذا بقي الفراش منشورا من الأصل هذا لا إشكال فيه أنه قد ينام عليه إنسان أو جن أو شياطين ولكن

ولكنهم أجمعوا بعد ذلك على الحل، وقالوا كل إنسان يعرف أن الصدمة هذه لو ضربت بها الصيد لم يموت، وأنها إنما تقتله بنفوذها فيكون يكون حلالا. نعم خالد. صلى الله إليكم. لو كان الكلب بحيث إذا أرسلته أكل لأنه غير مؤدب، لكني إذا لما أردت أن أصيد به أطعمته حتى شبع ثم أرسلته فأتى بالصيد كاملا لم يكن منه شيء، فهل يحل مثل ما يحل لأنه غير معلم لكنه ما أكل شيء ولو لم يأكل كلاب. وما علمتم من الجوارح، وما علمتم من الجوارح مكلبين. نعم يحل. هنا هذا ما لا لو لم يكن فيه جرح فيه خلاف، يعني لو جاء لو أن الكلب خنقه وجاء به فهل يحل أو لا؟ فيه خلاف. المشهور من المذهب أنه لابد أن يكون هناك جرح، لقوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم. والقول الثاني أنه لا يشترط لعموم قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، والاحتياط أن لا يأكلكم، احتياط أن لا يأكل. نعم نعم. سمع أول ما أرسل حي، فما الذي حي فأراد أن يذكي، هل يسمي مرة أخرى؟ أي نعم. لو أتى الكلب بالصيد حيا وجب أن يذكى تذكية شرعية، يعني لا بد أن يذكى بما ينهر الدم ويسمى عليه مرة أخرى. نعم. أي نعم. خزق فخزق. نعم. تعرف العصا؟ هذا المعرض. رأى إنسان طيرا يطير أو أرنبا تعدو فرمى عليها العصا، إن أصاب بعرضه ضربه هكذا فإنها لا تحل، وإن كان المعراض رأسه مدبب يعني دقيق بحيث أنه إذا أصاب الصيد خرقه فإنه يحل. نعم. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قالوا يا رسول الله إن هنا أقواما حديثا عهدهم بشرك يأتون بلحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا، قال أذكروا أنتم اسم الله وكلوا. تابعه محمد بن عبد الرحمن والدارواردي وأسامة بن حفص. نعم. كيف؟ محمد بن عبد الرحمن والدارواردي وأسامة بن حفص. اسم شغول محمد بن عبد الرحمن. وش عندي؟ محمد بن عبد الرحمن والدارواردي. وش بعد؟ وأسامة بن حفص. الشرح صف الشرح. يقول تابعه محمد والداروردي وأسامة ثلاثتهم. اي نعم. بس نفسه ولا قال شنبا ولا قال تابع من ولا وصلها ذكر من وصلها. شو اللي معك الآن الفتح؟ نعم. وش يقول؟ يقول قوله فيه تابعه محمد بن عبد الرحمن هو الطنافي وعبد العزيز بن محمد هو الدراوردي وأسامة بن حفص هو المدني، وتقدم في الذبائح بيان من وصلها، وطريق الدار وردي وصلها محمد بن أبي عمر العدني في مسنده عنه،